وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي حيث عرضنا له حسب ما رواه الإمام مسلم رحمه الله، وعرفنا إن هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأن سعد بن عبيدة رواه عن عمر، وذلك في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية. وفي الرواية الثالثة روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. فيكون قد تابع سعد بن عبيدة متابعة تامة في هذه الرواية. وفي الرواية الرابعة روى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما طاووس، فيكون كل من سعد بن عبيدة وطاووس ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قد تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن عبد الله بن عمر. وقد روى هذا الخبر عن سعد بن عبيدة أبو مالك الأشجعي، هكذا سماه في الرواية الأولى، وسماه في الرواية الثانية بسعد بن طارق، وسعد بن طارق هو أبو مالك الأشجعي. وأما في رواية عبد الله عبيد الله بن معاذ العنبري فالراوي عن زيد بن عبد الله، فالراوي عن محمد بن زيد بن عبد الله ابنه عاصم. وفي هذه الرواية، أعني رواية ابن نمير الثانية، الراوي عن طاووس إنما هو عكرمة بن خالد. وهؤلاء أيضا الثلاثة سعد بن طارق وعكرمة بن خالد ومحمد بن زيد يتابع بعضهم بعضا متابعة لكنها ناقصة في رواية هذا الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأولى وهي التي رواها الإمام مسلم من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، فقد مرت بنا ترجمته، وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، قال عنه إنه ثقة حافظ فاضل، وإنه من الطبقة العاشرة، وقد توفي سنة 234 من الهجرة، وروى له أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر، قال فيه الحافظ بن حجر وسليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي قال صدوق يخطئ من الثامنة، مات 90 و100 من الهجرة. وهذه الرواية يعني لو تفردت لما بلغ الحديث درجة الصحة، لأن وصف الراوي بأنه صدوق يخطئ هذا يكون في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، وراويه حديثه يكون فيه شيء من الضعف ويوصف بأنه ضعيف لسوء ضبط الراوي، لكن هذا الضعف قابل للانجبار، يعني إذا ما توبع الراوي بثقة فإن هذا الثقة يعضد روايته وأنه يصوبها ويرتقي بها إلى درجة الصحة. وهذا هو الذي وقع في هذه الرواية، حيث إن سليمان بن حيان الأحمر قد توبع من قبل يحيى بن زكريا كما في الرواية الثانية، حيث إن يحيى بن زكريا يروي هذا الحديث عن سعد بن طارق، وسليمان بن حيان الأحمر يروي هذا الحديث عن سعد بن طارق أيضا أبو مالك الأشجعي، فعضدت رواية يحيى بن زكريا رواية سليمان بن حيان الأحمر. لكن هنا يشكل علينا أمر، كان الإمام مسلم رحمه الله أشار في أول المقدمة التي كتبها بأنه سيختار ما صح عنده من الأحاديث، لكنه وعد أنه يصدر الباب بأصح هذه الأحاديث رواية وأنقاها وأصوبها وأبعدها عن التهمة أو سوء الضبط، لكننا نجده في هذه الرواية صدر الباب بها، أعني برواية من تكلم في ضبطه، مع أن الروايات الأخرى التي ساقها رواتها كانوا أوثق من رواية سليمان ابن حيان. فتلاحظ وكأن الإمام مسلم رحمه الله لم يفي بشرطه في هذا الموضع، إلا إذا كان الإمام مسلم رحمه الله يرى إن سليمان بن حيان أبو خالد من الثقات، فعندئذ لا يرد عليه هذا الاعتراض. هذا ما يتعلق برواية سليمان بن حيان الأحمر قال عن أبي مالك الأشجعي. وقد عرفنا أن أبا مالك الأشجعي هو طارق وسعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي قال ثقة من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات في حدود سنة 140 من الهجرة، أخرج له الإمام مسلم، أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم، وأخرج له أصحاب الكتب الأربعة. أبو مالك الأشجعي يروي هذا الخبر عن سعد بن عبيدة، وسعد بن عبيدة قال فيه السلمي أبو حمزة الكوفي ثقة من الثانية، أي ثقة من الطبقة الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق، أخرج له الإمام، أخرج له أصحاب الكتب الستة، فهو إذن ثقة وهو من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين. يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن القرشي، ولد قبل المبعث يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، واستصغر يوم أحد إذ كان عمره 14 سنة، وأول مشاهد الخندق، مات أول مشاهد الخندق مات 73 من الهجرة. عرف بأنه أحد المكثرين من الرواية، حيث بلغت روايته مجموع ما روي عنه يزيد على 1600 حديث، وأحد العبادلة من الصحابة يعني الذين تسموا بعبد الله، وكانوا 4 نفر: عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وأخيرا عبد الله بن الزبير. هؤلاء هم العبادلة الأربعة. قال: وكان من أشد الناس تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانتهى الحديث إليه. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. وأما الرواية الثانية والتي رواها الإمام مسلم بقوله: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم فيه سهل بن عبد الله العسكري، سهل بن عثمان، وهو سهل بن عثمان ابن فارس الكندي أبو مسعود العسكري. من فين صار لك جاك عدنان؟ من سهل بن عبد الله؟ هو سهل بن عثمان ابن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الري أحد الحفاظ، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. قال له غرائب وهو من الطبقة العاشرة، مات 35 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم، فهذا من شيوخ مسلم الذين انفرد بهم دون غيره من أصحاب الكتب الستة. سهل بن عثمان العسكري يروي هذا الحديث عن يحيى بن زكريا، ويحيى بن زكريا هو ابن زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي، قال: ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات 83 و100، وقد روى له الجميع. ويحيى بن زكريا يروي عن سعد بن طارق وهو أبو مالك الأشجعي الذي مر بنا ترجمته فيما مضى، ثم سرد بقية الإسناد عن سعد بن عبيد السلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما الرواية الثالثة من روايات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث فهي من طريق عبيد الله بن معاذ، يعني ابن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي يعني معاذ بن معاذ قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، يعني محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمرو. أما عبيد الله بن معاذ العنبري فهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال ثقة حافظ. لكن ابن معين لما قارن بينه وبين أخيه وهو المثنى ابن معاذ ابن معاذ رجح رواية المثنى على رواية عبيد الله. من الطبقة العاشرة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا أبي، وأبوه سبق أن مر بنا ترجمته، وهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة، وقد أخرج له الجميع، فأبوه أحد الثقات. قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، قال هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم العمري المدني، ثقة من الطبقة السابعة رواه الجميع. وعاصم يروي عن أبيه وهو محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العمري المدني، ثقة من الطبقة الثالثة، وقد روى له الجميع. قال عبد الله يعني عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت الرواية فيه بصيغتين، في بعضها بني الإسلام على خمس، وإنما ذكر العدد لتقدير أن التمييز مؤنث على خمس خصال، على خمس دعائم. وأما على الرواية الأخرى على خمسة يعني على خمسة أركان، لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود، فإن كان المعدود مذكرا أنث العدد، وإن كان المعدود مذكرا إن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، كما في الرواية الأولى حيث قال على خمسة وفي هذه الرواية قال على 50. قال مسلم أيضا في الإسناد الأخير قال وحدثني ابن نمير. وقد عرفنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير. قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 5، يعني من الشهادات، أو على 5 يعني من الدعائم، أو 5 من يعني 5 خصال، بينها بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. فهذه هي 5 الدعائم أو 5 الأركان التي جاءت في هذا الحديث. هذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للإسلام 5 أركان، وهذا قد جاء ذكره في حديث جبريل، وجاء ذكره في الأحاديث الماضية التي جاء الأعرابي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل الأعمال، فأشار إلى أن هذه الأركان 5 التي بها يصير الإنسان مسلما، وبدونها قد يخرج عن الملة. وحيث إن هذه الأعمال لا بد من فعلها، وأن الإنسان إذا لم يؤديها ولم يفعلها ربما حكم عليه بخروجه من الإسلام، أما نقض الشهادتين فمبطل للإسلام، وأما ترك الصلاة فأهل العلم على قولين في ذلك، الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر على أن من ترك الإسلام فإنه على أن من ترك الصلاة فإنه يخرج عن الملة، يكفر بتركه الصلاة، ولهم في ذلك أدلة خاصة بالأمر بالصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الترك هل هو تهاون أو هو تعمد، كما استدلوا بقوله تعالى في الكلام عن المرتدين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين أو فإخوانكم، كل هذه أدلة خاصة تدل على أن ترك الصلاة يخرج من الملة. وذهب الجمهور، أعني الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى أن من ترك الصلاة تهاونا يكون مرتكبا كبيرة، وحكمه حكم مرتكب الكبيرة ما لم يستحل، ومرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أي فلا يخرج من الملة بتركه الصلاة، لكننا نخشى عليه من الهلاك ونخاف ألا يقبل الله فيه الشفاعة. لذلك هم يرون أن مرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله جل وعلا. نعم، عند الجمهور ما دام أنه لم يخرج من الملة وترك الصلاة ثم رجع إليها يقضي ما فاته لأنها باقية في ذمته. وأما من ذهب إلى أن ترك الصلاة يخرج من الملة ويكفر به صاحبه فلا يطالب به لأنه في حالة الكفر والردة، ومن كفر وارتد لا يطالب بعد دخوله ورجوعه إلى الإسلام بما تركه إبان ردته، لأنه قد نزع منه وسلب منه الإسلام. لحظة، السؤال: الذين قالوا بأن من ترك الصلاة تهاونا لا يكفر، قالوا لأن الله تعالى ما حرم النار إلا على على المشركين، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك تدخل فيه الصلاة. وأما من قال بأنه يخرج من الملة لأن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فدل ذلك على أن إقامة الصلاة يعني مطلوبة كطلب الشهادتين، وأن ترك الصلاة يخرج الإنسان عن الملة. وكونه ترك فرضا أو ترك فرائض الحكم واحد، ما دام قد استحل وما دام قد أنكر وجوبها. لكن على رأي من ذهب إلى أن المتهاون لا يخرج من الملة وأنها تبقى في ذمته، كيف يقضي؟ يقضي بقدر ما يستطيع، ويحرص على أن يقضي ويبادر، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإن أحب أن يصلي مع كل فرض نظيره من تركه، كأن يصلي مع الظهر فرائض من الظهر أو فريضة من الظهر، وهكذا مع العصر إلى أن يرى أنه قد وفى، فعندئذ يكون قد أدى المطلوب. ولا يلزم منه أنه يصلي كل هذه الفرائض في وقت واحد، لكن لو استطاع أن يفعل ذلك فله ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسئها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المراجعة كانت من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي قدم لفظ الصيام على لفظ لفظ الحج. قدم الصيام على لفظ الحج. ها؟ يقول من جحد الله من وحد الله وجحد رسالة الرسول، هذا ما وحد الله، لأنه ما أكمل أمر التوحيد. ولا يتصور أن إنسانا يوحد الله ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن العبارة في قوله وحد الله بما يتضمنها ويلزمها، فهي وإن تضمنت إفراد العبادة له لكن يلزم منها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال وفي الرواية الثانية قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال وفي الرواية الثالثة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي الرواية الرابعة أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. ثم بدأ يتكلم عن هذه الأسانيد. قال: أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فإنه مكي مدني. ماذا يقصد بهذه العبارة مكي مدني؟ ها يا محمد ايش؟ لا، هو قصد بأنه مكي مدني، يعني أنه مات بمكة وإن كان قد عاش بالمدينة، يعني حياته الأولى كانت بالمدينة لأنه قدم مهاجرا مع أبيه، وكان عمره يوم أن قدم به أبوه من مكة إلى المدينة نحو 10 سنين، واستصغر يوم أحد، ثم إنه بعد ذلك شهد المشاهد، لكنه في آخر أيامه توفي بمكة، فنسب إلى مكة نسبة وفاة، ونسبته إلى المدينة نسبة إيش؟ إقامة وحياة. هذا ما قصده بقوله مكي مدني. وأما الهمداني قال: فبإسكان الميم وبالدال، هذا في ترجمة محمد بن عبد الله بن نمير، وضبط هذا للاحتياط، يعني الكلمة معروفة لكن قد يقال يقراها بعضهم همداني، فأراد أن يبين أن هي نسبة إلى همدان. قال: فهي وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح، وإلا فهو مشهور معروف. وأيضا فقد قدمت في آخر الفصول أن جميع ما في الصحيحين فهو همداني بالإسكان والمهملة. قال: وأما حيان والمراد به من الذي يعني سليمان ابن حيان الأحمر أبو خالد. قال: وأما حيان فبالمثنات، وتقدم أيضا في الفصول بيان ضبط هذه الصورة، يعني أنها بالغالب حيان إلا ما استثناه من أن اسمه حبان. وأما أبو مالك الأشجعي قال فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية. قال وأبوه صحابي لو طارق، وقد عرفنا أنه من طبقة صغار التابعين حيث إنه من الطبقة الرابعة. قال وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول بني الإسلام على خمسة. في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها، يعني في الطريق الأول وفي الطريق الرابع خمسة، وفي الثاني والثالث على خمس بلا هاء، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء على خمس كما ذكره هنا في الرواية التي بين أيدينا أن الرواية الرابعة على خمس وليست على خمسة. قال وكلاهما صحيح، يعني التعبير صحيح، لأنه إن قصد الأركان زاد التاء زاد الهاء، وإن قصد الخصال حذف الهاء. قال وكلاهما صحيح، والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، يعني فيبقى المعنى مؤنثا. وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو خمس دعائم أو خمس قواعد، يعني ما دام تمييز العدد مذكر، ما دام تمييز العدد مؤنث، لأن خصال جمع خصلة، ودعائم جمع دعامة، وقواعد جمع قاعدة، أو نحو ذلك والله أعلم. قال وأما تقديم الحج وتأخيره في الرواية الأولى والرابعة، تقديم الصيام في الثانية والثالثة، تقديم الحج، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله تعالى قال ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج على ابن علاء، مع أن ابن عمر رضي الله عنه رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. قال والأظهر والله أعلم، يعني هنا أوجد العلماء إشكال، وهو أن ابن عمر روى هذا الحديث والروايات المنقولة عنه مرة فيها تقديم الحج ومرة فيها تقديم الصوم، مع أن ابن عمر رضي الله عنه في الرواية الأولى لما روى الحديث بتقديم الصوم على الحج أراد رجل أن يردد وراءه هذا الحديث فذكره بتقديم الحج على الصوم فأنكر عليه ابن عمر. الإمام النووي رحمه الله يقول يعني إن إنكار ابن عمر هذا مشكل، لأن ابن عمر نفسه أن الإمام النووي حاول أن يجيب عن هذا الإشكال فأورد اعتذارا لابن عمر رضي الله عنهما على اعتبار أنه روى ثم نسي ثم روى بالطريقة الثانية. والذي يظهر لي والله أعلم أن الرواية رواية السبعة والخمس يعني الروايات التي فيها الزيادة زيادة أو التي فيها تقديم الحج على الصوم هذه روايات هي من فعل الرواة، يعني هذا من تصرف الرواة وليس من قول ابن عمر، لأن إنكار ابن عمر على الرجل يدلنا على أنه التزم هذه الصورة التي روى بها الحديث، وهي تقديم الصوم على الحج. لكن بعض الرواة رواه بالمعنى وقدم الحج على الصوم، فيخلى يعني يرفع الخلاف عن ابن عمر، وأن هذا من تصرف بعض الرواة، وهذا أمر ممكن، لأن الرواة يرون أنهم يجوز لهم أن يرووا بالمعنى، ولهذا قال هنا: وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، لكنه لو سمعه كذلك ما أنكر على الرجل. قال: فرواه أيضا على الوجهين في وقتين يعني مختلفين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، وهذا مستبعد. فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. لكن لو قلنا إن الرواة الذين رووا هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما هم الذين يعني جرى منهم التقديم والتأخير، فهذا يعني يكون أنسب من هذه الافتراضات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. قال: نعم، ما نسامع. لا، هو من قدم وأخر يرى أنه ما دام جاء بالمضمون فله أن يروي بالمعنى، ومن الرواية بالمعنى أن يقدم ويؤخر. هذا هو يعني محل الإجابة، وهذا أسلم من أن يقال إن ابن عمر نسي. كيف ينكر على الرجل ثم ينسى؟ ها؟ قال: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير. لكن لو قال إن الواو لا تقتضي ترتيبا، فلو قال يعني الصوم والحج فلا يرد عليه هذا الإيش، لا يرد عليه هذا التخير. قال: وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين، يعني الذين يرون أن الواو تقتضي الترتيب. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وهو قول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 60، وقيل سنة 70، سنة 90 بالتاء المثنات من فوق. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لهذا، أي لأنه بدأ بما ذكر أولا. قال: وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع على اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك. فافهم ذلك، فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه هذا، لم أرهم بينوه هذا. آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. وأبو عمرو بن الصلاح كما ذكرنا في أول يعني في أثناء المقدمة أنه حاول أن يشرح صحيح مسلم، لكنه كتب كتاب سماه صيانة صحيح مسلم من الغلط أو من الوهم والغلط، وهو كتاب مطبوع في جزء واحد، يعني كتاب متوسط جمع فيه ابن الصلاح رحمه الله بعض القضايا التي أثيرت حول الإمام مسلم في صحيحه، وحاول أن يدافع عنها وأن ينافح عنها. قال: وهذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحا، فلا يجوز إبطال إحداهما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل. وهذا الكلام في الحقيقة فيه تكلف، لأن الأصل في الرواية يجوز فيها التقديم والتأخير ما دام لم تخل بالمعنى. وأكبر دليل على أن هذا التقديم والتأخير هو من تصرف الرواة لا من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر على من خالفه في الرواية، لكن من لم يبلغ هذا الإنكار رأى أن الرواية يجوز فيها التقديم والتأخير فقدم وأخر. قال: ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، والله أعلم. ثم أعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني من كتابه المخرج على الصحيحين، وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر رضي الله عنهما قدم الحج، فوقع فيه ابن عمر فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن، كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: لا يقاوم هذا الرواية ما رواه مسلم. قلت: وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين، والله أعلم. قال: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهذا إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره في الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين، ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله، قال بضم الياء المثنات من تحت وفتح الحاء مبني لما لم يسمى فاعله، يعني أن الفعل مبني للمجهول. يوحد مأخوذ من الفعل وحد الذي هو الرباعي. قال: أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكي. قال: ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة. وأما قوله ألا تغزو، فهو بالتاء المثنات من فوق الخطاب، ويجوز أن يكتب تغزو بالألف، يعني التي تدل على الجماعة، ويجوز حذفها. هكذا، على أنه يجوز أن تكتب تغزو بالألف ويجوز وبحذفها، فالأول قول الكتاب المتقدمين، والثاني قول بعض المتأخرين وهو الأصح. حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب، يعني إن المتقدمين يجيزون أن يلحقوا الألف التي تدل على الجماعة بعد الفعل وإن كان مسندا إلى الفرد، كما في قوله يعني ألم تغزو. قال: لأن المتقدمين أجازوا إلحاق هذه الألف فجاز على يعني قواعدهم، وإن لم يرتضه المتأخرون. قال: وأما جواب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو، بل ليس معناه، والظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم عن الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، لأن الغزو في الأصل فرض كفاية، إلا إذا عين الإمام الشخص فعندئذ يكون فرض عين في حقه. قال: والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه اللي هي أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.